بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سبق في قول الناظم: ربما عاقبت الواو إذا لم ينفذ النطق لنفس منفذا. قلنا لم ينفي، هذا بمعنى يجد. ذو النطق هذا فعل مضارع ينفي مرزوم بلم جزم حذف حرف العلة، وذو النطق هذا فاعل، ولنفس متعلق بقوله منفذا، ومنفذا بمعنى طريق، بمعنى طريق. وهو إذا جعلنا يلفي متعد إلى مفعولين فليد صار هو المفعول الأول، مفعول الثاني يكون مقدرا. قدر هنا كالأزهري: إذا لم يجد صاحب النطق طريقا لنفس صحيحة في استعمالها بمعنى الواو. ويحتمل أن يكون لنفس في موضع المفعول الثاني فيتعلق بمحذوف منفذا كائنا لنفسه. وجوز وجها ثالثا أن يكون يلفي أنه متعد لواحد، وهذا الظاهر أنه في هذا التركيب متعد لواحد، لأن وجود المفعول الثاني صحيحة هذا ما فيه فائدة جديدة. يلفي ذو النطق منفذا لنفسه، إذا لم يجد صاحب النطق منفذا أي طريقا للبسه صحيحة. يحتمل على كل الأمر واسع في هذا. ثم ذكرنا أن البدل والعطف بيان فيما سبق أن كل منهما متقاربان، ولذلك سبق قول الناظم: وصالحا لبدلية يرى، يعني يجوز ما وقع عطف بيان أن يعرب بدل من غير عكس. وهنا نفي العكس، لماذا؟ لأن العاطف هو عطف البيان، العامل فيه هو العامل في المتبوع، حينئذ لا إشكال، فيعرب عطف بيان ويعرب بدلا في نفس الوقت، فيقدر له عامل آخر. وأما إذا أعرب بدلا حينئذ أعرب على نية تكرار العامل، فيمتنع أن يعرب عطف بيان في نفس الوقت. وصالحا لبدلية يرى، حينئذ كل ما صح أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدل كل من كل، إلا في المسائل التي ذكرناها. يفارق عطف البيان البدل في 8 مسائل مشهورات، وزاد بعضهم مسألتين أو مسألة. يفارق عطف البيان البدل في 8 مسائل: الأولى أن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر، لا يكون مضمرا ولا يكون تابعا لمضمر، يعني عطف البيان لا يكون ضميرا ولا يكون تابعا لضمير، لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق، وكما أن الضمير لا ينعت ولا ينعت به، كذلك لا يعطف عطف بيان ولا يعطف عليه. إذن الضمير يمتنع أن يكون نعتا، ويمتنع أن يكون منعوتا، يعني لا ينعت ولا ينعت به. كذلك عطف البيان. بخلاف البدل سبق تفصيلا فيه اليوم: من ضمير الظاهر ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا إذا فيه استثناء، ليس مطلقا إنما يجوز فيه في الجملة. ثاني أن البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره، هذا على قول بعضهم أنه لا يخالفه، بخلاف نعم عطف البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره، لابد من المطابقة. فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعت يلي، إذن هو تابع له التعريف والتنكير. والبدل لا يشترط، قلنا يبدل النكرة من المعرفة والعكس، المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة، والمعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة، إذن لا يشترط فيه. الثالث أنه لا يكون جملة، يعني عطف البيان لا يكون جملة، بخلاف البدل فإنه يجوز فيه ذلك، ويبدل الفعل من الفعل كما سبق، وقلنا تبدل الجملة من الجملة أمدكم إلى آخره. المسألة الرابعة أنه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل، أنه لا يكون عطف البيان تابعا لجملة بخلاف البدل. خامسا أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل، يعني عطف البيان لا يكون فعلا. سادسا أنه لا يكون بلفظ الأول بخلاف البدل، فإنه يجوز فيه ذلك بشرطه، هذا مختلف فيه بين النحاة. أنه يجوز في البدل أن يكون موافقا للفظ متبوعه لكن بشرطه, وهو كون الثاني معه زيادة بيان كما في قراءة يعقوب وترى كل أمة جاثية, كل أمة تدعى إلى بنصب الثانية كل أمة بنصب كل الثانية فإنه قد اتصل بها سبب الجثوم. إذن هو بدل, اعتبر بدلا مما سبق. سابعا أنه ليس في نية إحلاله محل الأول بخلاف البدل, يعني عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول, ولذلك كان العامل فيه هو عامل مماثل للمذكور. هذا في البدل. ثامنا أنه ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل, عطف البيان جملة واحدة والبدل عبارة عن عطف البيان عبارة عن جملة واحدة والبدل في قوة الجملتين, لأن العامل في البدل هو عين العامل في المبدل منه من حيث التكرار, يعني يقدر له مماثل للعامل في المتبوع. إذا قيل جاء زيد أخوك, أخوك مرفوع بماذا؟ ليس بجاء الأول على أنه بدل, ليس بجاء الأول وإنما بجاء مقدر مماثل للمذكور, جاء زيد جاء أخوك, حينئذ هو في قوة الجملتين, جاء جاء, جاء زيد جاء أخوك. وأما عطف البيان فالعامل فيه أخوك هو العامل فيه في زيد. إذن فرق بينهما أنه ليس بالتقدير من جملة أخرى بخلاف البدل, وزيد كون المتبوع في البدل في نية الطرح, قيل غالبا نية الطرح. ما معنى نية الطرح؟ ليس المراد أنه السابق معروض عنه, لأننا ذكرنا أن السابق المتبوع مقصود, التابع المقصود بالحكم, فكيف يكون في نية الطرح؟ قال الزمخشري مرادهم يكون البدل في نية طرح الأول أنه مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه, مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه كالتأكيد والصفة والبيان لا إهدار الأول بخلافه في بيان, بخلافه في البيان. حينئذ نقول الطرح المراد به هنا ليس الإلغاء والإعراض عن السابق, وإنما المراد أن العامل قد كرر وصار اللفظ الذي أعرب بدلا صار مستقلا عن سابقه, حينئذ كأن الأول قد أعرض عنه وليس هو معرضا عنه بالفعل. ولذلك إذا جاء في مثل صراط عزيز الحميد الله, حينئذ نقول الله بالقول بدل العزيز الحميد, هل هو في نية الطرح أنه ملغى؟ لا, ليس المراد ذلك, بل لا يجوز أن يقال هنا أنه في نية الطرح. لماذا؟ إلا إذا كان الصلاح فقط, لأن الثاني مراد به أنه مستقل وأن العامل فيه مستقل عن الأول. هنا قال مرادهم بكون البدل في نية الطرح أنه مستقل بنفسه لا متمم لمتبوعه كالتأكيد والصفة والبيان لا إهدار الأول بخلافه في البيان, بخلافه في البيان, فليس المراد به أنه في نية الطرح, بل هذا مقصود, هذا مقصود, إلا أن قصده في البيان قصد تتميم ومكمل لسابقه وليس قصدا مستقلا. العاشر كون حذفه في البدل جائزا عند بعضهم, في البدل جائزا عند بعضهم, وخرج عليه ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة, تصفه ألسنتكم كذبة, كذب هذا بدل من الضمير المحذوف, فجعل الكذب بدلا من الضمير المحذوف أي تصفه بخلافه في البيان, لا يكون المتبوع محذوفا, لا يكون المتبوع محذوفا. إذن إذا قيل وصالحا لبدلية يرى, حينئذ لابد من التفريق بين البدل وعطف البيان. قال رحمه الله تعالى النداء, النداء هذا شروع منه في ما يتعلق به النداء, وله فصول متتالية ستأتينا إن شاء الله بابا بابا, والأصل فيها النداء الذي هو الدعاء. النداء, النداء بالمد, هذا فيه ثلاث لغات النداء كما سبق عند قوله نداء أين هذا في الأول, وجاء معنا أيضا وولي استفهاما أو حرف نداء أو حرف نداء. هذا الموضع الثالث. النداء فيه ثلاث لغات، أشهرها كسر النون مع المد، نداء نداء كسر النون مع المد، ثم مع القصر النداء يعني يجوز قصره، ثم ضمها مع المد النداء النداء، هذه لغة ثالثة. واشتقاقه أي أخذه من ندى الصوت، أصل ندية كفرحة ندى الصوت، وهو بعده، وهو بعده، لأن النداء أصل رفع الصوت، ندي صوته يندى من باب فرحة يفرح إذا ارتفع وعلى، إذا ارتفع وعلى. إذن مأخوذ من فلان أندى صوتا من فلان إذا كان أبعد صوتا منه وأرفع صوتا، هذا من حيث الاشتقاق. وأما في اللغة فهو الدعاء بأي لفظ كان، سواء كان بحرف أو كان باسم أو كان بفعل مطلقا، بل ولو لم يكن بلفظ وإنما كان به بإشارة يسمى دعاء، يسمى دعاء. إذن المراد بالنداء في اللغة الدعاء بأي لفظ كان، بل ولو لم يكن بلفظ. والصلاح عند النحاة هو طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو ملفوظ به أو مقدر، ملفوظ به أو مقدر، طلب الإقبال بحرف، طلب الإقبال إذا فيه طلب، طلب هو الدعاء والدعاء هو طلب بحرف، هذا جار مجرور متعلق بقوله طلب لأنه مصدر، طلب الإقبال بحرف، إذا لا باسم ولا بفعل، خرج أدعو زيدا أنادي زيدا، هل هذا النداء في اللغة؟ في اللغة يعتبر نداء لأنه دعاء بأي لفظ كان بفعل أو حرف. زيد مطلوب إقباله هذا نداء وهو حاصل بالاسم، زيد مطلوب إقباله، إقبال زيد مطلوب، هذا نداء لكنه بالاسم بل بالجملة. وأما أدعو زيدا وأنادي زيدا هذا في اللغة يسمى نداء لكن في الاصطلاح لا يسمى نداء، ولذلك قيل بحرف. إذن أخرج ما إذا حصل النداء بالاسم أو بالفعل. ناب مناب أدعو هذا زيادة بيان بأن هذا الحرف ليس مستقلا وإنما هو نائب عن أصله فهو فرع، هذا سبق بيانه عند بيان الإسناد في الكلام، قلنا لابد أن يكون مركبا، والصحيح أنه لا تركيب من حرف واسم، لا تركيب من حرف واسم، خلافا للفارسي إذ جوزه في باب النداء كما سيأتي بناء على أن يا هي عاملة أو سدت مسد الفعل. والصحيح هو مذهب سيبويه أن الأصل أدعو زيدا، فنابت يا منابة أدعو حذف لما سيأتي بيان بحرف نائب منابة، إذا الحرف ليس أصليا، فحينئذ نأخذ أن جملة يا زيد فرعية وليست أصلية. ناب منابة أدعو الذي هو أصل فيه النداء ملفوظ به أو مقدر، يا زيد ربنا آتنا، يا ربنا يوسف أعرض عن هذا، يوسف يعني يا يوسف، حينئذ حذف حرف النداء، إذن يجوز حذفه كما سيأتي بيانه. إذن طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو ملفوظ، ملفوظ هذا النداء أو المنادى، هذا النداء هو المصدر إقبال، طلب الإقبال فعلك أنت، والناظم قال النداء، ما مراد بالنداء معنى المصدري أو من إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول الثاني، لماذا؟ لأن مراده يا زيد، زيد لفظ زيد، فزيد منادى، فزيد زيد منادى. إذن المنادى في اللغة المدعو مطلقا، المدعو وليس هو الدعاء، أردنا الآن الألفاظ، المدعو حينئذ مطلقا سواء كان بحرف أم لا. وعند النحاة أن المنادى، المنادى الذي هو اللفظ الذي تترتب عليه الأحكام، هو المدعو بحرف من هذه الحروف خاصة. إذن فرق بين النداء وبين المنادى، المنادى اسم مفعول، نودي ينادى فهو منادى، والأحكام هذه التي تترتب عندنا من ضم ونصب ونحو ذلك هذه متعلقة باللفظ الذي هو المنادى، وأما النداء فهو تحصيل للمنادى فهو سابق. حينئذ نقول منادى في الصلاح النحاة هو المدعو بحرف من هذه الحروف خاصة. النداء، النداء هذا باب النداء، والهمزة هذه مقلبة عن واو مثل كساء، ومثل كساء كساء كساء هذا أصله، وسماء أصله سماء، وقعت همزة متطرفة رابعة بعد ألف زائدة فقلبت الهاء فقلب، نعم وقعت الواو متطرفة بعد ألف زائدة رابعة، والأصل سماء فقلبت الهمزة الواو همزة، نداء مثل نداون نداون فقلبت الواو همزة. قال رحمه الله: وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآ كذا آيا ثم هيا، والهمز للدان ووا لمن ندب أو يا وغير والدا نفس تنب. أراد أن يبين لنا حروف النداء يعني بماذا ينادى. قلنا المنادى هو المدعو بحرف، هل كل حرف يصلح للنداء؟ الجواب لا، إذن لابد من حروف خاصة. ثم هذه الحروف الخاصة مبنية على حال النداء، لأن المنادى إما أن يكون بعيدا وإما أن يكون قريبا، واحد من اثنين، وبعضهم جعل حالة متوسطة، إما أن يكون بعيدا أو متوسطا أو قريبا، ولكل واحد من هذه المراتب ثلاث أحرف تختص به دون غيره، وقد تكون بعض الحروف تستعمل فيه في الجميع. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى يرى أن القسمة ثنائية، بعيد وما هو في حكم البعيد، وما هو في حكم البعيد يقابل هذه المرتبة القريب، ولذلك قال: وللمنادى النائي أو كالنائي، النائي يعني بعيد مسافة، أو كالنائي المنزل منزلة النائي البعيد كالساهي والنائي، حينئذ جعله قسمة ثنائية بدليل أنه قابل هذين النوعين بقوله: والهمز للداني، والهمز للداني، وللمنادى النائي أو كالنائي، إذن عطف على النائي بقوله كالنائي مثل النائي مثل البعيد، فهذه مرتبة واحدة، هذا الظاهر من صنيعه رحمه الله. والهمز للداني هذا دل على أنه يرى أن القسمة ثنائية، والأمر واسع، لأن الأصل في هذه الأحرف في الغالب أنها تستعمل بعضها في بعض، اختص بعضها ببعض المراتب كما سيأتي بيانه. ذكر أن المنادى البعيد له خمسة أحرف، له خمسة أحرف: يا وأي وآيا هيا، هذه كم؟ خمسة. يا وأي هي الهمزة لكنها مدنت، أيا هيا كم هذه؟ خمسة. إذن ذكر للمنادى البعيد أو المنزل منزلة البعيد بأن له خمسة أحرف: والهمز للداني، والهمز للداني يعني للقريب، دنا يدنو فهو دان يعني قريب، ولمن ندب أو يا وغير والد لسبتنب، هذا نداء لكنه من نوع آخر وهو ما يسمى بالندبة يعني المتفجع عليه أو منه، حينئذ نقول المنادى إما أن يكون مندوبا أو لا، المندوب هذا ستأتي له أحكام، لكن ذكره هنا لأن المندوب نداء، لأن المندوب نداء وليس كل منادى يكون مندوبا، المندوب جزء من المنادى، حينئذ حرفه يذكر في حرف أو أحرف النداء، وليس كل منادى يكون مندوبا، ليس كل منادى يكون مندوبا. له وا وا وا زيداه ورأسه وظهره، هذا كله ندب، حينئذ نقول هذا نداء لكنه ندب، له وا هذا هو الأصل فيه. قال: ويا يا أو يا، وهذه فرعية وليست أصلية، وإن الأصل فيها وا، وبعضهم منع أن تستعمل وا في الندب، أن تستعمل يا في الندب، ولذلك قال: وغير وا لدل سلتنب، غير وا ما هو غير وا في المندوب يا، لأنه ذكر حرفين فقط، أحدهما أصل متفق عليه والثاني مختلف فيه وهو فرع، لأن يا في الأصل أنها تستعمل للجميع، تستعمل للجميع. وغير وا الذي هو يا لدل سلتنب، هذا على جهة العموم. قال رحمه الله: وللمنادى النائي، ها وللمنادى النائي أو كالنائي يا، يا هذا مبتدا مؤخر قصد لفظه، هو حرف الأصل لكنه قصد لفظه، حينئذ نقول هو مبتدا مؤخر. وقوله للمنادى جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، يا للمنادى يعني المدعو بلسان العرب واصطلاح النحاة النائي، المنادى النائي، النائي هذا صفة للمنادى، والمراد به البعيد المسافة، بعيد المسافة حقيقة، يعني يكون بعيدا، يا زيد وهو بعيد عنك تناديه يا زيد أقبل ونحو ذلك. فالنائي المراد به البعيد مسافة، النائي بحذف الياء والاستغلال الكسرة عنها، النائي بالياء الأصل لكن حذفت الياء واستغنى بالكسرة، أو للتنويع كالنائي يعني مثل النائي، مثل النائي، وللمنادى النائي أو كالنائي. بعضهم قدر موصولا أو من هو كالنائي، أو من هو كالنائي، لكن لا نحتاج إلى هذا، وإنما نجعل الكاف مثلية اسمية، حينئذ يكون من عطف الاسم على الاسم. وللمنادى النائي البعيد أو مثلي البعيد، مثلي البعيد، فالكاف نقول اسمية وهي مضاف، والنائي مضاف إليه، وهو كذلك حذفت منه الياء استغناء بالكسرة عنها، والأصل كالنائي، كالنائي. مثل ماذا كالنائي؟ البعيد واضح المسافة الذي ما يسمع صوتك، وإن كان البعد هنا قيل البعد المراد به البعد العرفي، القرب، البعد إذا قيل هنا العرفي يعني ما يتعارف عليه الناس. ثم قد ينزل كلام في الحقائق، الأصل البعيد هو بعيد، قد ينزل القريب منزلة البعيد بجوارك يا زيد فأنه ما يسمع مثلا، حينئذ نزلته منزلة البعيد، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. والمراد هنا كالنائي المراد به من لا يستجيب، من لا يستجيب في الأصل، قيل كالساهي وكالنائم وكالمرتفع المرتبة ارتفاع محل أو انخفاضه، وهذا كذلك جوز بعض من يكون على جهة التنزيل، على جهة التنزيل يعني يخاطب الصغير بيا تعظيما له منزلا له منزلة البعيد يعني الكبير العظيم إذا كان مرتفع المنزلة، حينئذ يخاطب بياه يا سماحة كذا مثلا، حينئذ يقول أتي بياه هنا بناء على ماذا؟ هو يكون بجوارك، حينئذ نقول هذا فيه تنزيل للقريب منزلة البعيد، وإنه يسمعك أمامك نصف متر، يقول له يا سماحة الشيخ يا مفتي كذا، قل هذا تنزيل للقريب منزلة البعيد، منزلة البعيد. للمنادى النائي أي البعيد المسافة، أو كالنائي، أو كالنائي. وعرفنا أن البعد المراد به هنا البعد العرفي يعني الذي يحكم هذا وذاك، إنما هو البعد العرفي، يا هذا الحرف الأول، يا وهذا الحرف الأول، وأي وآ يعني هذه الهمزة على جهة المد، آ زيد أقبل، هذا بعيد. كذلك آية هي يا زيدت علي الهمزة، هكذا قيل كما سيأتي. ثم هيا، طيب يا قلنا مبتدا مؤخر، وأي معطوف على يا، حينئذ يكون قصد لفظه فهو في محل رفع، أو نقول مرفوع والرفع والضم مقدرة، هذا أحسن، نقول مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية، أي بسكون الياء، وقد تمد همزتها أي كما سيأتي. هذه همزة ممدودة، زيد للبعيد كذلك، وهو معطوف على يا، والمعطوف على المرفوع كذلك مرفوع والضمة مقدرة. كذا آيا كذا، كذا آيا كذا، هذا الأصل آيا كذا، حينئذ آيا نقول هذا أصله يا دخلت عليه الهمز، هكذا قيل، وهو مبتدا هنا. وكذا يعني مثل ذا السابق بكونه للمنادى النائي أو كالنائي آيا، فيستعمل آيا للمنادى النائي أو كالنائي، فكذا هذا خبر مقدم متعلق بمحذوف. ثم هنا بمعنى الواو لأنه ليس تراخي بينهما، إلا إذا أريد بأن هيا فرع آيا، قيل ليست أصلية بل هي فرع آيا، هيا قيل هي فرع آيا لإبدال الهمزة هاء، إبدال الهمزة هاء، آيا هيا أبدلت الهمزة هاء، والهمزة والهاء بينهما علاقة، كل منهما يمر على الثاني، يعني الهمزة تبدل هاء أريق هريق، آيا هيا، إذا كل منهما يبدل إلى الآخر، هذا قول وقيل أصل، هيا أصل هكذا نطق بها، ليست مبدلة الهمز الهاء هنا من الهمزة، فليست هاؤها بدلا من همزة آية. لماذا؟ قال لأن الإبدال نوع من التصريف، والتصريف لا يدخل الحروف وإنما يدخل الأسماء المتمكنة والفعل، ولا يدخل الحروف كما سيأتي، لا يدخل الحروف. حينئذ إذا قيل بأن الهمزة أبدلت هاء هذا نوع تصريف، لأنه بدل، والإبدال سيأتي باب خاص به. حينئذ كيف يقع البدل فيه في الحرف؟ وسيأتي أن الحرف بريء من الصرف كلية، يعني لا يدخل فيه الصرف بكلية. قيل الإبدال هنا لغوي لا تصريفي، الإبدال هنا لغوي لا تصريفي. ولزيادة أحرفهما يعني آية وهيا كان فيهما دلالة على زيادة بعد مناداهما، مناداهما عن منادا يا، هكذا قيل، وإلا ابن مالك أوردها في مورد واحد. وأي وآ كذا أيا ثم هيا ثم هيا، من حروف نداء البعيد آي أي آي يعني بالمد، ولذلك ابن هشام قال الهمزة وأي ممدودتين ومقصورتين، ممدودتين ومقصورتين، الهمزة أزيد أقبل أزيد أقبل أي زيد أقبل أي زيد أقبل بالمد والقصر، وهي أربعة. والهمزة إذا مدت حينئذ صارت من نداء البعيد، لأن مد الصوت يناسبه أن يكون المنادى بعيدا يا زيد، هذا الذي يناسب. أما القريب أزيد أزيد آه، هذا حرف قصير ليس له هوى. إذا من حروف النداء نداء البعيد آي بمد الهمزة وسكون الياء، وقد عدها في التسهيل ماذا؟ عدها من جملة ما ينادى به البعيد، ما ينادى به البعيد. فجملة الحروف حينئذ تكون ثمانية. ذهب المبرد إلى أن آيا وهيا للبعيد، آيا وهيا للبعيد كما ذكرها الناظم هنا، كما ذكرها الناظم هنا، وأي والهمزة للقريب ويا لهما. إذن جعل أي دون مد للقريب، وابن مالك جعلها ها للبعيد. قلنا ذكر خمسة للبعيد أو ما هو في حكم البعيد، وذكر منها أي، ذكر منها أي. المبرد ذهب إلى أن أي وهيا للبعيد، وهذا موافق للناظم ولا إشكال فيه. وأي والهمزة للقريب، أي والهمزة للقريب، الهمزة للقريب لا إشكال فيه، والهمزة للداني. بقي الخلاف بينهما في ماذا؟ في أي، أنها للقريب، أنها للقريب. ويا لهما يعني للقريب والبعيد، يا لهما يعني القريب والبعيد. وذهب ابن برهان إلى أن آية وهيا للبعيد كما ذهب إليه الناظم، لا خلاف بينهما. والهمزة للقريب، همزة القريب وافق الناظم. وأي للمتوسط، وأي للمتوسط، وهذا مشهور عند النحاة أن أي للمتوسط، حينئذ أثبت مرتبة بين البعيد والقريب، بين البعيد والقريب. هذا أولى لو جعله، لأن العقل يقتضي، فلا يمنع أن يكون لكل معنى من هذه المعاني حروف خاصة، لأنه إما قريب وإما بعيد وإما ما بينهما. فالبعيد له يا وما عطف عليه، والقريب له الهمزة، والمتوسط بينهما له أي، هذا لا بأس به. والهمزة للقريب وأي للمتوسط. ويا للجميع، يا للجميع يعني ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط والمتوسط. وأجمعوا نحاة على أن نداء القريب بما للبعيد يجوز توكيدا، نداء القريب بما للبعيد يعني استعمال ما وضع للبعيد في القريب يجوز، لأنه ها قريب وزيادة، بس كذلك البعيد قريب وزيادة. إذا قيل يا هيا أيا هذا للبعيد فيشمل القريب، فيشمل القريب، لو ناديت بعيدا سمعه القريب كذلك، حينئذ هو قريب وزيادة. فيستعمل ما للبعيد للقريب لأنه يكون فيه دلالة على النداء وزيادة من باب التأكيد، من باب التأكيد. فيسمع من لم يسمع، يا زين هو بعيد، هو قريب، فيستعمل له ما للبعيد. وأجمع على أن نداء القريب، نداء القريب بما للبعيد يبوس توكيدا. وعلى منع العكس، ما هو العكس؟ أن ينادى البعيد بما للقريب، فلا يقال للبعيد أصفوان هو بعيد هناك إذا بالمكبر، فهذا ممنوع. لماذا؟ لأن القريب لا يمد معه الصوت، ولذلك الحروف هذه بعضها ممدودة الصوت، أها يا أيا يا فيها مد صوت، ولذلك قيل النداء مأخوذ من ندى صوته أو ندي صوته، وهو إذا رفع صوته وعلى حينئذ فيه معنى الرفع، والبعيد يناسبه ماذا؟ رفع الصوت والمد، بخلاف القريب أزيد أقبل هذا قريب. وعلى منع العكس لعدم تأتي التوكيد في صورة العكس، ومحل المنع إذا لم ينزل البعيد منزلة القريب، وإلا جاز نداؤه بما للقريب إذ لا مانع منه حينئذ. مسألة التنزيه هذه مختلفة من شخص إلى شخص، من حال إلى حال، والمراد الأصول استعمال اللفظ حقيقته هو للبعيد وهذا للقريب، قد يعامل القريب منزلة البعيد وقد يعامل البعيد منزلة القريب. القريب يعامل منزلة البعيد فيؤتى بأحرف النداء الدالة على البعد، وكذلك البعيد، والكلام فيه في الحقائق، كلام فيه في الحقائق. وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي وآ كذا أيا ثم هيا. أي قلنا بسكون وقد تمد همزتها، وأيا قيل أصلها يا ودخلت عليها الهمزة، ثم هيا ثم هيا، وقيل هذه مبدلة عن أيا. والهمز للداني يعني للقريب نحو أزيد أقبل، ووا لمن ندب، ولمن ندب ندب، والمندوب لمن ندب يعني المندوب من، وما دخلت عليه في تأويل ماذا؟ تأويل مشتق يعني مندوب، من هنا موصولة وندب هذا مغير الصيغة، يعني لمن دعي ونودي على جهة الندب. والمندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه، متفجع عليه ولداه وولداه، يخاف عليه يسقط مثلا، يقول هذا متفجع عليه، متفجع منه، ها ورأساه وظهراه هذا متوجع منه، نحو وولداه ورأساه. قال الرضي وقد يستعمل في النداء المحض وهو قليل، يعني قد يستعمل في النداء المحض الذي ليس فيه تفجع لكنه قليل، لكن بعضهم حكى الإجماع أنه لا يستعمل إلا في الندبة فقط، وأما مع ذا فلا يستعمل، لكن الرضي قال هنا قليل. وقال في المغني أجاز بعضهم استعمال وا في النداء الحقيقي، وافق ما ذهب إليه الرضي أو العكس لأنه متقدم. حينئذ الأصل في الندب، في الندب أن يكون متفجعا عليه أو منه أو متوجعا منه، الأصل أن يكون بوا، وولداه وظهراه. هل يستعمل وا في غير الندبة؟ قليل جدا، قليل جدا، يعني يجوز لكنه على قلة، على قلة. أو يا يعني يستعمل في النداء في الندبة يا، وعرفنا المندوب المراد به المتفجع عليه أو المتوجع منه، حينئذ نقول يا ولداه يا ظهراه يا رأساه، إن دلت قرينة على أنه مندوب جاز، وإن لم يدل قرينة حينئذ الأصل في استعماله أن يكون للمنادى على جهة العموم حقيقي. ولذلك قال وغير يا وغير وا، يعني يستعمل في الندبة متى؟ لدى لبس ابتنب. وغير وا غير مبتدا وهو مضاف، ومضاف إليه قصد لفظه، لدى عند بمعنى عند متعلق بقوله ارتنبا، ولدى اللبس لدى مضاف، اللبس مضاف إليه، وارتنب ارتنب ماذا؟ ارتنب نائب الفاعل هو ضمير يعود على استعمال يا في الندب، استعمال يا في الندب. إذا حصل لبس حينئذ يمنع استعمال يا في الندب، يمنع استعمال يا في الندب. نحو ماذا؟ حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا. قالوا هذه يا هنا استعملت استعمال وهذا واضح أنه المراد به الندبة. لماذا؟ لأنه قاله حين وفاة عمر، فليس ثم نداء، فليس ثم نداء. ثم لو كان منادى لقال يا عمر، لكنه قال يا عمر كما يقال يا ولداه وولداه، حينئذ نقول ألف هذه ألف الندبة، ألف الندبة. فصدر ذلك مع موت عمر، فدل على أنه مندوب. وقال الصبان وليس الدليل الألف لأنها تلحق آخر المستغاث والمتعجب منه، لكن الظاهر أن ألف هنا ألف الندبة، لأنه لو كان كذلك لقيل يا عمر يا عمر. إذن هذه الأحرف تختص بالنداء على التفصيل الذي ذكرناه. قال الشارح هنا لا يخلو المنادى، لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره، غيره يعني غير مندوب. فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد، منزلة واحدة، هذه مرتبة واحدة، كالنائم والساهي. نائم والساهي هذا في حكم البعيد، لو كان بجوارك تخاطبه كأنه بعيد، لأن الساهي في واد آخر، هو معك بجسمه، وأما عقله وروحه فليست معك، تكون في دولة أخرى، فيحتاج إلى يحتاج إلى حرف تجذبه إليك. كالنائم والساهي أو قريبا، فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وهيا. أسقط من الشرح أيا، لعلها ساقطة، أيا أضيفوها خمسة، هي يا وأي وآ أيا وأيا وهيا، ليست موجودة في الشرح. هذه الخمسة يؤدى ينادى بها البعيد أو ما هو في حكم البعيد. وإنما نودي البعيد بهذه الأدوات المشتملة على حرف المد، انظر حرف مد يا أي و آ يعني آ آية هيا، كلها مشتملة على حرف مد، لأن البعيد يحتاج في ندائه إلى مد الصوت ليسمع، يعني تريد أن تسمعه من أجل أن يسمع فمد له الصوت، فناسب أن يكون للبعيد، وهو ظاهر في غير أي بقصر الهمز، بقصر الهمز. وهذا العلة تؤكد ماذا؟ ما ذهب إليه ابن برهان، أن المتوسط له أي، وهذا أولى أن يجعل أي للمتوسط والهمز للداني، وما عداها عداهما يجعل للبعيد. وأما مسألة التنزيل لا ضابط لهذه، مسألة التنزيل هذا خروج عن الأصل، كأنه مجاز والكلام فيه في الحقيقة. وإن كان قريبا فله الهمزة، فله الهمزة، أزيد أقبل، أزيد أقبل. وإن كان مندوبا، مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، فله وا وزيداه وظهراه. ويا أيضا استعمل فيه في الندب عند عدم التباسه بغير المندوب، فإن التبس تعينت وا وامتنعت وامتنعت يا. ويا هذه عند نحاته أم الباب، أم الباب، ولذلك تدخل في كل نداء، تدخل في كل نداء على القريب والبعيد والمتوسط. وتتعين في لفظ الجلالة الله، يا الله يا الله، لا ينادى لفظ الجلالة يا الله إلا بيا، وأما ما عداها فلا تدخل، لا يقال الله الله، لا، إلا قسم ذاك الله، هذا قسم. وتتعين في الله تعالى، فعمومها باعتبار المحل، ولا يقدر عند الحذف سواها، لا يقدر عند الحذف سواها. ربنا آتنا في الدنيا، ربنا هذا منادى، لماذا نقدر حرف النداء يا فقط؟ ما يجوز أربنا أي ربنا، ما يجوز، إنما يقدر يا فقط، فهي التي تحذف. ولا يقدر عند الحذف سواها. وكما تتعين في لفظ الجلالة تتعين في المستغاث وأيها وأيتها، يا أيها المسلمون، قل هذا يا ما يصح أن تأتي بغيرها، كذلك أيتها المسلمات، يا أيتها المسلمات، يتعين معها يا، ولا يجوز غيرها، ولا يجوز غيرها، لأن الأربعة لم يسمع نداؤها إلا بيا. ما هي هذه الأربعة؟ لفظ الجلالة الله، المستغاث أيها المؤمنون، أيتها المسلمات، لم يسمع نداؤها أي وأيتها إلا بيا، فيتعين معها. ولذلك أم الباب دائما يتصرف فيه ما لا يتصرف فيه في غيره. إذن نقول الحروف التي ذكرها الناظم هنا كم؟ ها كم ذكر؟ خمسة للبعيد، والهمز للدان هذه سادسة، هذه سبعة وسبعة أحرف. وآي بالمد، أي قلنا بالمد هذه كم؟ ثمانية. إذن للمنادى أو للنداء ثمانية أحرف جاءت في لسان العرب على التفصيل الذي ذكرناه. ونقول هنا تلخيصا لما سبق، يا هي أم الباب وهي أعم حروف النداء، ولا يقدر عند الحث غيرها، واختلف فيما ينادى بها. فقال ابن مالك هي للبعيد حقيقة أو حكما كالنائم والساهي، وهذا الذي ذكره في الألفية. وقال أبو حيان هي أعم الحروف وتستعمل للقريب والبعيد مطلقا، وهذا لم ينازع فيها أيضا ابن مالك رحمه الله. قال ابن هشام يا حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما، هذا وافق فيه ابن مالك. وقد ينادى بها القريب توكيدا، قد ينادى بها القريب توكيدا، وهذا قلنا ليس خاص بها، كل ما كان للبعيد يجوز أن ينادى به القريب، فيكون الزيادة على القرب توكيد له، يكون الزيادة على القرب توكيدا له من غير عكس. يعني ما كان للبعيد لا ينادى به القريب إلا على جهة التنزيل. وقد ينادى بها القريب توكيدا، وقيل هي مشتركة بين القريب والبعيد، وقيل بينهما وبين المتواصل، هذه كلها متداخلة، خلاف هنا لفظي وليس حقيقي، لأن يا تستعمل في الجميع، البعيد والقريب والمتوسط والمتوسط. وأي بفتح وسكون، قال المبرد هي لنداء القريب كالهمزة المفردة لنداء القريب. وقال ابن مالك هي لنداء البعيد كيا، وقيل للمتوسط، هذا قول ابن رهان وهو أولى، أن يجعل للمنادى ثلاث مراتب، بعيد ومتوسط وقريب. وآية عند جمهور النحاة للنداء البعيد، وهذا عد ابن مالك هنا للبعيد. وفي الصحاح أنها للنداء القريب والبعيد، قال في المغني وليس الأمر كذلك، ليس كذلك. وللمنادى النائم أو كالنائيا، وأي وآ كذا آيا ثم هيا، والهمز لدى نووا لمن ندب، أو يا وغير والد لا سفتنب. إذن نقول النداء حقيقة هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، وهو واحد من هذه الأحرف الثمانية، ولا يجوز أن يدعى أحد بحرف غير هذه الحروف الثمانية، لأن المسألة توقيفية مبنها على لسان العرب. ناب مناب أدعو ملفوظ به أو مقدر، أو مقدر، والتقدير الغالب يكون في الهمز أو يا، أو يا، إلا إذا تعين يا حينئذ لا يجوز تقدير غيرها. قال بعضهم ولا يلد يا زيد لا تقبل، إذا قيل بأنه نداء يا زيد لا تقبل، ها هذا نداء أو لا؟ ها يا زيد لا تقبل، لا تأتي، نداء أو لا؟ أو تعارض صدره مع عجزه، يقول هذا نداء، هذا نداء، لأن النداء هنا إقبال على الذات، يا زيد حصل، حصل النداء. ثم لا تقبل، هذا الخطاب موجه إلى المنادى، ناديته أولا يا زيد أقبل، يا زيد خذ ما معك. إذن عندنا نداء وعندنا نهي، يا زيد لا تقبل، يا زيد لا تقبل، أيهما المنادى؟ زيد. إذن ناديته أولا يا زيد ثم خاطبته، إذن لا اعتراف، لا ينتقل هذا بكون النداء طلب إقبال، يا زيد لا تحضر، يا زيد لا تأتي، هذا لا إشكال فيه لأنه مخالف. أما يا زيد لا تقبل هذا فيه إشكال، لكن نقول المراد به أن يا لطلب الإقبال لسماع النهي، والنهي عن الإقبال بعد التوجه، قال يا زيد فنظر إليه، لا تقبل، لا تحضر. واعترض نيابة حرف النداء عن أدعو، بأن أدعو خبر والنداء إنشاء، أدعو زيدا خبر ويا زيد هذا إنشاء، فكيف أقيم يا مقام أدعو؟ مقام أدعو، نقول نعم الأصل فيها أنه للإخبار، لكن نقل لماذا حذف أدعو وأنيب يا منابه؟ نقول لقصد الانتقال من الإخبار إلى الإنشاء، فلا تعارف حينئذ. وأجيب بأن أدعو نقل إلى الإنشاء، نقل إلى الإنشاء. ثم إنما ينادى المميز، هذا يذكره بعض في نظر نأتي، إنما ينادى المميز الذي يعقل، يعني من يعقل هو الذي ينادى، وأما من لا يعقل فلا ينادى. حينئذ يا جبال أوبي معه، قالوا هذا ليس بنداء لأنه لا يعقل، وإنما صح توجيه النداء لتنزيلا له منزلة العاقل، منزلة العاقل يا أرض ابلعي ماءك، هذا ليس بنداء لأنه لا ينادى إلا المميز. والصواب التفصيل أنه إن كان من الله تعالى فهو نداء حقيقي، ولا مانع أن نخاطب الرب جل وعلا الجبال أو الأرض أو السماوات أيا كان من الجامدات فتسمع وتلبي الطلب، وقد تتكلم وقد تتحدث، لا مانع من هذا، وإنما يمتنع في تصورنا نحن. وأما إذا قال شاعر يا جبال ويا سماء ويا شمس ويا أرض من المعاني المجازية، حينئذ نقول نزل غير العاقل منزلة العاقل، فخاطبه، لأن الإنسان يخاطب من؟ إذا ناديت شخص يا جدار تعال تقبل، مجنون هذا. لكن إذا خاطب من أجل معاني معينة في الشعر الجبال أو الشمس ونحو ذلك، حينئذ نقول عامل هذه الجمادات معاملة من يعقل. وأما الرب جل وعلا فلا ندخل كل مسائل تأتي في النحو وفي غيرها لابد من تعاريف عامة ونحو ذلك، لا، زين نعرف مثل هذه المسائل نقول لا، يا جبال حقيقة، يا أرض ابلعي ماءك حقيقة، ولا نقول هذا مجاز. وإنما ينادى المميز، فأما نحو يا جبال ويا أرض فقيل أنه من باب المجاز، وهذا غلط، ليس من باب المجاز بل هو حقيقة. وأما في شأن البشر فلا إشكال أن يقال بأنه مجاز. ثم قال رحمه الله: وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له، قل ومن يمنعه فانصر عاذله. وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى، يعرى يعني يجرد من حروف النداء لفظا، يعني يجوز حذف حرف النداء. وهذا له ثلاثة أقسام، منادى على ثلاثة أقسام. قسم الأول قسم يمتنع معه حذف حرف النداء، لا يجوز أن يحذف البتة. وقسم يجوز على قلة يقل، وقسم يجوز. إذن هل يجوز حذف حرف النداء وإبقاء المنادى كما هو؟ نقول هذا فيه تفصيل، لأن المنادى باعتبار الحذف حرف النداء وعدمه ثلاثة أقسام: قسم يمتنع أن يحذف معه حرف النداء، ممنوع لا يجوز، يمتنع معه حذف حرف النداء، وقسم يجوز على قلة يقل، وقسم جائز مطلقا، جائز مطلقا. أشار إلى الأول الذي هو يمتنع معه الحذف وما يجوز بقوله وغير مندوب. إذن هذين البيتين أشار بهما إلى ما يمتنع وما يجوز، ما يمتنع وما يجوز، البيت الأول ما يمتنع وما يجوز. وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا، هذه الثلاث المذكورات المندوب والضمير والمستغاث إذا نوديت يمتنع حذف حرف نداء معها، غيرها يجوز، غير المذكور إذن دل على القسم الأول بالمنطوق أو بالمفهوم، ما يمتنع حذف حرف النداء معه أشار إليه بقوله وغير مندوب، هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم، نعم حسن، بالمفهوم. وأما ما يجوز مطلقا فدل عليه بماذا؟ بالمنطوق. وغير مندوب قد يعرى، قد يعرى، قد هنا للتقليل، يعرى يعني يجرد، يعرى من حرف أو من أحرف النداء لفظا، من أحرف النداء لفظا، غير مبتدا وهو مضاف ومندوب مضاف إليه، ومضمر معطوف على مندوب، وما جاء، جاء إما بالقصر ضرورة وإما لغة، لأنه يقال جاء يجي وجاء يجيء، جاء يجي بدون همس وجاء يجيء، هنا نقول ضرورة، نقول ضرورة. إن كان أكثر الشراح يقول قصره لي، لا نقول ضرورة، نقول لغة، وإن كان أكثر الشراح لأنه قصره لي للضرورة. مستغاثا هذا حال من فاعل جاء، ما جاء مستغاثا، والذي ما هنا معطوف على قوله مندوب، وجاء هذه صلة الموصول، والفاعل ضمير مستتر يعود على غير مستغاثا، هذا حال من فاعل جاء. قد يعرى الجملة في محل رفع خبر المبتدا غير، قد يعرى يعني قد يجرد من حروف النداء لفظا فاعلما، فهذه عاطفة، اعلما اعلما، الألف هذه نائبة هي نون التوكيد الخفيفة مقلبة ألفا، فاعلما فاعلم تمم به البيت. وإن لزم عليه حذف النائب والمنوب عنه، لأنه إذا قيل يوسف أعرض عن هذا يوسف، حينئذ نحن أنبنا يا منابة أدعو، فحذف المناب عنه أدعو وقيمة يا منابه، حذفنا النائب كذلك. إذا لزم على القول بتجويز في حرف النداء أن يحذف النائب وما أنيب عنه ولا بأس. لماذا؟ لأن القرينة واضحة بينة على أن المراد نداء. يوسف أعرض عن هذا، ربنا آتنا، قل ربنا حذفت يا، كيف يحذف يا عوض؟ نقول نعم يحذف لقوة الدلالة على أن المراد هنا النداء. إذن يمتنع حذف حرف النداء مع هذه الثلاثة التي ذكرت، وهي المندوب والضمير والمستغاث. المستغاث سيأتينا باب مستقل ثلاثة أبيات في محله إن شاء الله تعالى. وقوله مضمر، مضمر ظاهره ماذا؟ ظاهره أنه يجوز نداء كل مضمر، سواء كان متكلم يا أنا أو يا أنت أو يا هو، مطلقا ظاهره أنه يجوز نداء كل نداء كل ضمير، سواء كان لمتكلم يا أنا أو يا أنت أو يا هو. والصحيح منعه مطلقا، والصحيح منعه مطلقا، والخلاف في ضمير المخاطب فقط. أما ضمير المتكلم والغائب فنداؤهما ممنوع اتفاقا، يا هو يا هو يا أنت يا هو هذا ضمير غائب، يا أنت مخاطب، يا أنا هذا متكلم. الخلاف واقع في ماذا؟ في ضمير المخاطب فحسب، يا أنت هل هو جائز أم لا؟ أما يا هو نقول هذا ممتنع اتفاقا، ويا أنا هذا ممتنع اتفاقا. إذن قوله مضمر ننكت عليه بأن ظاهره أنه يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، إلا إذا صح أن الناظم يرى الجواز مطلقا، أن الناظم يرى الجواز مطلقا. والصحيح منعه مطلقا، وثالثها التفصيل وهو جوازه في الشعر خاصة. والخلاف في ضمير المخاطب فقط. أما ضمير المتكلم والغائب فنداؤهما ممنوع اتفاقا. وشذ إياك قد كفيتك، إياك قد كفيتك، ها يا إياك قد كفيتك، يا حرف ندا، وإياك هذا ضمير منفصل ضمير نصب، قد كفيتك هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما. أما امتناع حذف يا مع المندوب والمستغاث، قيل لأن المستغاث والمندوب يطلب فيه مد الصوت، مد الصوت، والحذف ينافيه، الحذف ينافيه، ولتفويت الدلالة على النداء مع الضمير، إذ هو دال بالوضع على الخطاب، دال بالوضع على الخطاب. إذن يمتنع حذف حرف النداء مع المندوب والمستغاث، لأن المستغاث والمندوب يطلب فيه ممد الصوت، وهذا لا يمكن أن يوجد مع الحذف، مع الحذف. وأما الضمير فيمتنع حذف يا إذا قيل بأنه يجوز إدخال يا على منادات ضمير المخاطب، نقول لتفويت الدلالة على النداء مع الضمير. وعد في التسهيل من هذا النوع لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله، يعني مما لا يجوز حذف حرف النداء معه المندوب والمضمر والمستغاث ولفظ الجلالة الله، فيقال يا الله ولا يقال الله بناء على حذف يا النداء. والمتعجب منه، والمتعجب منه كذلك. وأما في لفظ الجلالة يمتنع لأن نداءه على خلاف الأصل لوجود أل، قاعدة في المنادى ألا يكون المنادى محلا بأل، يا الرجل هذا ممتنع، يا المؤمن هذا ممتنع، لابد أن يكون ثم وصل بين يا النداء والمنادى. حينئذ نقول الأصل المنع، الأصل المنع، لأن نداءه على خلاف الأصل لوجود أل فيه، فلو حذف حرف النداء لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل، بخلاف يوسف أعرض يا يوسف. أما الله حينئذ نقول إذا حذف يا الأصل في المحل بأل أنه لا تدخل عليه يا النداء، حينئذ كيف يفهم، كيف يفهم حذفه يا النداء؟ ولذلك امتنع. والمتعجم منه لأنه كالمستغاث لفظا وحكما، إذن زادوا هذين الاثنين مع الثلاثة وصارت خمسة، مندوب والمضمر والمستغاث ولفظ الجلالة الله، والمتعجم منه لأنه كالمستغاث كما سيأتي في محله. وعد في التوضيح المنادى البعيد، سادسا المنادى البعيد، لأن مد الصوت معه مطلوب ليسمع فيجيب، والحذف ينافيه. يا زيد بعيد هو، فإذا حذفت يا النداء حينئذ نقول هو ما جيء من ما جاء بحرف النداء إلا من أجل إبلاغ الصوت ليسمع، حينئذ إذا حذف كيف يسمع؟ قال هذا يمتنع فيه، إذا كان بعيدا المنادى يمتنع حذف حرف النداء. إذن هذه كم؟ هذه ستة، هذه ستة مما يمتنع فيها حذف النداء، حذف النداء. وذاك في اسم الجنس والمشال له قل، وذاك أي التعري من الحروف المشار إليه التعري قد يعرى، إذن أشار إلى المصدر، أشار إلى المصدر قد يعرى. وذاك أي التعري من الحروف في اسم الجنس قل، قل في اسم الجنس، ذاك مبتدا وجملة قل في محل رفع خبر، وفي اسم الجنس متعلق بقل. والمراد باسم الجنس النكرة، المراد به النكرة. والمشال له اسم الجنس، قلنا المراد به النكرة لكن يقيد المعين، نكرة سيأتي النكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، هنا المراد باسم الجنس النكرة المقصودة المعين، هي التي لا يجوز حذف النداء، أو أنه يجوز لكنه على قلة، حرف النداء يجوز على قلة، فيه خلاف. والمشال له، ها والمشال له يعني إذا كان المنادى اسم إشارة، يا هذا أقدم، يا هذا خذ معك كذا، حينئذ نقول لو قيل هذا خذ معك قد لا يفهم أنه منادى إذا حذف حرف النداء، ولذلك منع البعض وجوز البعض لكنه على قلة. وذاك يتعري من الحروف اسم الجنس أي المعين. والمشال له اسم الجنس قلنا أطلقه هنا، اسم الجنس أطلقه لم يقيده، وقيده في التسهيل من مبني للنداء، مبني للنداء. ما هو المبني للنداء؟ نكرة اسم الجنس متى يكون مبنيا للنداء؟ إذا كان نكرة مقصودة، إذا كان نكرة مقصودا، وأما ما عدا فلا، إذ هو محل الخلاف. فأما اسم الجنس المفرد غير المعين كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا غافلا والموت يطلبه، فنص في شرح الكافي على أن الحرف يلزمه، حرف يلزمه، إذن هذا يجعل ماذا؟ يجعل سابعا على قول ابن مالك رحمه الله تعالى أنه يلزم، يعني لا يجوز حذف حرف النداء معه وهو النكرة غير المقصودة، يا غافلا خذ بيدي، يا غافلا والموت يطلبه، يا رجلا خذ بيدي، قال هذا نكرة غير مقصودة، حينئذ يلزمه الحرف فلا يجوز حذفه. إذن قوله وذاك في اسم الجنس لابد من تقييده، لابد من تقييده، وأن المراد به النكرة المقصودة، وأما غير المقصودة فعدها ابن مالك رحمه في شرح الكافية مما يلزم إبقاء حرف النداء معه ولا يجوز حذفه، ولا يجوز حذفه. والمشار له، والمشار له معطوف على اسم الجنس كذلك حذفه قليل، يعني إذا كان المشار إليه منادى حينئذ لا يحذف حرف النداء معه إلا على قلة. اعترض بأن حقه يقول المشار به لا المشار له، إنما يقال المشار به لأنه هو الذي يشار به، هذا المقصود اللفظ، والمشار له هذا ليس هو المقصود، ليس هو مدخول ياء. فأجيب بأن في كلامه حذف مضاف أي ولفظ المشار له من حيث إنه مشار له وهو اسم الإشارة. لابد من لفة حتى إيش نسلم المالك رحمه الله تعالى من وقوع فيما يوهم. أجيب بأن في كلامه حذف مضاف تقديره ولفظ ولفظ المشار له ولفظ المشار له. ما هو لفظ المشار له؟ مشار له هو الرجل نفسه. لفظ المشار له يعني هذا اللفظ الذي أشير به له. واضح هذا؟ إذا والمشار له نقول المشار له هو الشخص نفسه لا حرف الندى. ونحن نتكلم عن الألفاظ، نحن نتكلم يا هذا ذا هذا هذا هذا هذا لفظ وأنت المشار له. والآن دخول يا على ماذا؟ على اللفظ أو على المشار إليه؟ على اللفظ لا شك. حينئذ لابد من التقدير، لابد من التقدير بأن في كلام حذف مضاف أي ولفظ المشار له من حيث إنه مشار له وهو اسم الإشارة. وظاهر جواز نداء اسم الإشارة مطلقا كل اسم إشارة. وقيده الشاطبي بغير المتصل بالخطاب يا ذاك يا ذاك، هذا منعه الشاطبي. وظاهر كلام الناظم هنا أنه يجوز مطلقا. قل لا، قلنا هذا قل لا جملة قل لا. ما هو قل الذي قل؟ تعري. الذي قل التعري لابد من الرابط بين الجملة الخبرية مع المبتدا. ومن يمنعه، ومن هذه شرطية مبتدا، يمنعه يمنع هذا فعل شرط مجزوم بمن، والفاعل ضمير مستتر يعود على من، والضمير هنا مفعول به. فانصر عاذله، فانصر لائمة، يعني الذي يلوم من يمنع انصره. إذن ابن مالك يرى الجواز أو المنع؟ يرى الجواز، لأنه وقف مع من؟ وقف مع الذي يلوم المانع، والذي يلوم المانع مجوز لا مانع، لأنه لام المانع فدل على أنه يجوز. ومن يمنعه فيهما يعني في اسم الجنس والمشار له، لأن بعض النحاة ألحقوا اسم الجنس واسم الإشارة بالمندوب والمضمر والمستغاف بأنه لا يجوز حذف حرف النداء البت منها، فهي خمسة حينئذ بإدخال اسم الجنس والمشار له. لكن بعضهم يرى الجواز ونصره ابن مالك. ومن يمنعه فيهما أصلا فانصر عاذلة، عاذلة يعني لائمه على ذلك. والمنع مذهب البصريين، والجواز مذهب الكوفيين. منع من يمنع مانع هم البصريون، يمنعون ماذا؟ يمنعون حذف حرف النداء مع اسم الجنس النكرة المقصودة، ويمنعون حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، فلا يجوز عندهم مطلقا بلا استثناء. وجوزه الكوفيون بناء على وروده السمعي مطلقا، لكنه على قلة. وابن مالك وافق الكوفيين، والصواب هو مذهب الكوفيين ووروده لأنه ورد في السماعي. قال الشارح هنا لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب، مع المندوب نحو وازيداه، ولا مع الضمير نحو يا إياك كفيتك كفيتك يقرأ بالوجهين، ولا مع المستغاث نحو يا لزيد يا لزيد. هذه الثلاثة نص عليها ابن مالك هنا بالمفهوم بأنه لا يجوز حذف حرف النداء معها، وزدنا عليها أربعة. وأما غير هذه، غير هذه ما هو؟ غير هذه المذكورات فهو جائز. حينئذ ذكر الأقسام الثلاثة كلها. ما يمتنع حذف حرف النداء معه ذكر ثلاثة منها. بالمفهوم بالمنطوق يجوز إذا لم يكن واحدا من هذه الثلاثة. ما يجوز مع قبلة أشار إليه بالبيت الثاني، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل فهو قليل. إذن البيت الأول تضمن قسمين، الممتنع والجائز مطلقا، ثم قيد الجواز مطلقا بقوله وذاك في اسم الجنس والمشار له، لأن قوله وغير مندوب وما عطف عليه قد يعرى، قد يفهم منه أنه يجوز فيه مطلقا ودخل فيه اسم الجنس واسم الإشارة بأنه مطلقا يستوي فيه الحذف وعدمه. ولما كان الحذف قليلا في اسم الجنس واسم الإشارة قيده هنا وهو القسم الثاني. قال هنا وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا، حينئذ الحذف يكون في غير الخمسة، فيما إذا كان علما، فيما إذا كان علما يا زيد أقبل، زيد أقبل يجوز فيه الوجهان، يا زيد أقبل هنا علم، ليس واحدا من هذه الأمور الخمسة التي عنها الناظم، يوسف أعرض عن هذا، وقد يكون مضافا، يا غلام زيد أقبل، غلام زيد أقبل، أن أدوا إلي عباد الله، يا عباد الله حذف لكونه مضافا. وكذلك الموصول من لا يزال محسنا أحسن إلي، يعني يا من لا يزال محسنا. وكذلك المطول الذي هو الشبيه بالمضاف، طالعا جبلا أقبل، طالعا جبلا أقبل. وأي أيها المؤمنون، حينئذ هذه كلها مما يجوز فيه بكثرة، مما يجوز فيه بكثرة، ليس مما نص عليه بكونه قليلا. القليل في اثنين فقط، اسم الجنس والمشار إليه، وما عدا هذا حينئذ يدخل فيه العلم، ويدخل فيه المضاف والموصول والمطول وأي، هذه كلها كثير كثير فيها حذف حرف النداء. وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا لا بقلة، لا مع قلة، فتقول يا زيد أقبل، زيد أقبل، يا عبد الله اركب، عبد الله اركب إلى آخرين. لكن الحث مع اسم الإشارة قليل، قل. وكذا مع اسم الجنس، حتى إن أكثر النحويين منعوه وهو مذهب البصريين، ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف، لهذا قالوا من يمنعه فانصر عاذله، انصر عاذله، يعني انصر من يعذله على من منعه لورود السماع به. فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم تقتلون أنفسكم، وسطه بماذا؟ هؤلاء، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. وقول الشاعر ذا إرعواء البيت، يعني يا ذا، يا ذا، ذا اسم إشارة وهو منادى. ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل، يعني يا ليل، أصبح يا ليل، حذفت يا، قيل أصبح ليل. ومنه ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. وأطرق كرى، أصله يا كروان ثم رخم، نعم، أطرق كرى يعني يا كرى، إن النعام في القرى، وهذا مثل يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه، هكذا قيل. أي اخفض يا كرى عنقك للصيد، حيوان، فإن من هو أكبر وأطول منك عنقا وهو النعام قد صيد، قد صيد. إذن قيل يا كرى، يا كروان، هذا الأصل فجاز. وكلاهما عند الكوفيين مقيس مضطرد، الذي هو حذف الياء، حذف ياء النداء أو حرف النداء مع اسم الإشارة واسم الجنس، مضطرد عند الكوفيين قياسا مضطردا، قياسا مضطردا. ومذهب البصريين المنع فيهما، وحمل ما ورد على شذوذ أو ضرورة، كل ما ورد إما شاذ وإما ضرورة. ولذلك لحن المتنبي هذه برزت لنا فهجت رسيسة، هذه يعني هذه، لحن المتنبي، والبصريين عندهم قوة في تلحين شعراء. إذن نقول يجوز حذف حرف النداء إلا فيما منعه الناظم بقوله مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا. هنا قال الحاصل أن الحرف يلزم في سبعة مواضع، المندوب والمستغاث والمتعجب منه والمنادى البعيد والمضمر ولفظ الجلالة واسم الجنس غير المعين. وفي اسم الجنس وفي اسم الإشارة واسم الجنس المعين خلاف كما عرفته، فمنع البصريين مشهور وكذلك جواز الكوفيين. أما حذف المنادى وإبقاء حرف النداء عكس، حذف المنادى وإبقاء حرف النداء، يعني تحذف زيد وتبقي الحرف، المثل السابق في ماذا؟ في حذف حرف النداء وإبقاء المنادى، هنا العكس. وأما حذف المنادى وإبقاء حرف النداء فهذا خاص، الخلاف الوارد فيه فيا فقط، وأما ما عدا فلا يجوز، لا يجوز أن يحذف حرف، يحذف المنادى ويبقى حرف النداء، لا يجوز. وأما الخلاف الوارد فهو فيا على جهة الخصوص. فذهب ابن مالك إلى جوازه لكن بشرط أن يكون قبل الأمر والدعاء. ألا يا أسجدوا، ألا يا هؤلاء أسجدوا، حذف المنادى وبقي يا على قوله. ألا يسلمي يا دارمي على البلا، يسلمي اسلمي هذا دعاء يا، وقلنا يا لا تدخل إلا على الأسماء. إذن يا هؤلاء مثلا أو يا قومي أو يا هذه، نقول هنا حذف المنادى وبقي حرف النداء، وهو مقيس عند ابن مالك رحمه الله فيما إذا تلاه يعني حرف النداء أمر أو دعاء، وما عداه فهو على الأصل من المنع. وذهب أبو حيان إلى منعه مطلقا ولو كان بعد الأمر وماذا والدعاء، وعلله بأن الجمع بين حذف فعل النداء وحذف المنادى إجحاف إجحاف، ولم يرد بذلك سماع عن العرب. ويا في الشواهد التي استدل بها ابن مالك وغيره للتنبيه ليست حرف نداء وإنما هي للتنبيه، هذا مضى معنا في أول الباب. فهي قبل ليت ورب وحبذا، هذا يكاد يكون محل وفاق، أن يا إذا كانت تالية لها ليت، يا ليت قومي يعلمون، يا حبذا سبق معنا حبذا هذه تذكر عليها يا، كذلك يا ربت ما، يا ربت ما دخلت رب أو دخلت يا على رب، حينئذ نقول هذه حرف تنبيه وليست به حرف نداء، هذا التعليل واضح بين. أما ألا يسلمي ألا يا، نقول حرف لو جعلت يا حرف تنبيه وألا حرف تنبيه للزم دخول حرف تنبيه على حرف تنبيه، حينئذ لابد أن نقول بأن يا هنا حرف نداء على الأصل والمنادى محذوف، وما أجاب به أبو حيان فهو فيه نظر. ثم قال رحمه الله: وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد، هذا شروع في حكم المنادى نفسه. انتهينا من النداء تعريفه، وانتهينا من حروف النداء وما يجوز حذفه وما لا يجوز استعمالاته ونحو ذلك. الآن دخول في المنادى نفسه، منادى إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا، وإن شئت قل إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا. متى يكون مبنيا ومتى يكون معربا على النصب؟ قال: وابني أمر، وابني المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. ابني هذا فعل أمر مبني على ابني هذا حرف العلة هو الياء، بنا يبني بنا يبني ابني، إذن يبني ابني، إذن حذف حرف العلة وهو الياء. وابني والفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أنت، والمعرفة مفعول به، والمنادى هذا بدل أو عطف بيان. المفردة الألف هذا للإطلاق، والمفردة نعت للمنادى. ابني على الذي، ابني على الذي، إذن على الذي جار مجرور متعلق بقول ابني. قد عهد في رفعه، في رفعه متعلق بقوله عهد، والألف للإطلاق في عهد وهو مغير الصيغة، وقد للتحقيق. وجملة قد عهد من الفعل والفاعل في محل لا محل لها من إعراب صلة المنصور، صلة المنصور. إذن هكذا البيت: وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، على الذي قد عهد في رفعه، في رفعه، وسيأتي تأويل رفعه. المنادى إما أن يكون مفردا أو لا، والمراد بقولنا أو لا إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. الكلام في أحكام المنادى من حيث التقسيم الكلي كالكلام في أحكام اسم لا، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مضافا وإما أن يكون شبيها بالمضاف. المفرد في باب لا ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المضاف ما هو؟ هو المضاف غلام زيد صاحب علم. وإن شئت تقول كل اسمين نزل تانيهما ونزلت التنوين مما قبله لا إشكال، كغلام غلام زيد صاحب علم. والشبيه بالمضاف الممطول والمطول، ما ضابطه في باب لا؟ ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني عامل اسم فاعل أو صفة مشبهة أو اسم مفعول عمل فيما بعده، إما نصبا يطالعا جبلا، وإما رفعا حسنا وجهه، وإما خفضا مارا بزيد، حينئذ اتصل به شيء من تمام معناه. وسبق أن المعمول يتمم معنى العامل، هذا تعريف يوضح لك العلاقة بين العامل والمعمول، هذه العلاقة عند الطلاب ملتبسة، ولذلك يظهر أثرها عدم وضوحها في الذهن عند المتعلقات الجار والمجرور نحو ذلك. حينئذ نقول ما اتصل به، اتصل به به يعني بنفس المضاف، شيء من تمام معناه، يا طالعا جبلا تممه، يا حسنا ها وجهه رأسه يده، يحتمل هذا، فإذا قلت وجهه يا حسنا وجهه عرفت أن وجهه هذا متمم لسابقه. إذن إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. المفرد هناك في باب لا، وكذلك المضاف الشبيه بالمضاف هو نفس التقسيم في باب النداء، فالباب واحد. حينئذ دخل في المفرد في باب لا وفي باب النداء، دخل ماذا؟ المفرد في باب الإعراب كذلك، كزيد سواء أعرب بحركة أو أعرب بحرف كأب وأخ ونحو ذلك، ودخل فيه المثنى، ودخل فيه الجمع، ودخل فيه المركب المزي، لأنه ليس بمضاف مضاف إليه، عندنا مضاف وهذا خاص، ودخل فيه المركب العددي المركب. إذن هذه كلها تشتمل أو تدخل تحت قولنا المفرد. وابن المعرفة المنادى المفردة كزيد وأخ وإرجاع الواو وزيدان ورجلان ورجيلون وهنوت ونحو ذلك، فكلها داخلة، وأحد عشر ومعدي كريم كلها داخلة في قولنا المفردة. وابن المعرفة المنادى المفردة، إذن إذا كان المنادى مفردا وكان واحدا مما ذكر، حينئذ حكمه أنه مبني، ستأتي العلة لماذا بني، يبنى على ماذا؟ قالوا يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فتقول يا زيد، زيد هذا مبني على الضم، لماذا اخترت الضم؟ لأنه لو أعرب رفعا لرفعته بماذا؟ بالضم، فتقول جاء زيد، جاء زيد، إذن لو أعرب رفعا لرفع به بالضم، تقول جاء الزيدان، يا زيداني، هذا زيداني منادى مبني على الألف، لماذا بني على الألف؟ لأنه لو رفع في حالة الإعراب لرفع بالألف، تقول جاء الزيداني، كذلك تقول يا زيدون يا مسلمون فتبنيه على الواو، تقول منادى مبني على الواو، لماذا بني على الواو؟ لأنه لو رفع في حالة إعرابه لرفع بالواو، وهكذا وهكذا. إذن قوله وابن المعرفة المنادى المفردة، المنادى هذا قالوا ليس بقيد بل بيان، وأخره عن قوله المعرف ضرورة، يعني الأصل أن نقول ماذا؟ وابن المنادى المعرفة، هذا الأصل، وإنما أخره من باب الضرورة. هل هو للاحتراز أو لبيان الواقع؟ هل احترز به عن شيء معرف وليس بمنادى؟ هل احترز به أم أنه لبيان الواقع؟ نقول لبيان الواقع، لأن الكلام الآن حديث في ماذا؟ في أحكام المنادى، إذن لا يدخل غير المنادى. منذ أن قال النداء علمنا أن كل ما يذكر فهو داخل في النداء، ولذلك نرد اعتراض ابن عقيل هناك، والخبر الجزء المتم الفائدة مع المبتدا، هكذا قال، لابد أن نقول الناظم مع المبتدا، وإلا صار منتقدا. نقول لا، هذا مع المبتدا قاله معنى بقوله الابتداء، لما قال الابتداء علمنا أن الأحكام التالية كلها تتعلق بالمبتدا والخبر، فلا اعتراض. إذن المنادى هنا ليس بقيد بل بيان، وأخره عن قوله المعرف ضرورة، والأصل يقول وابني المنادى المعرفة، المنادى المعرفة، ولذلك إعرابه بدل أحسن، إعرابه بدل أحسن. المفردة المفردة، والمراد بالمفرد هنا هو المفرد في باب لا، فدخل في ذلك المركب المزي والعددي والمثنى والمجموع، وهو معرفة. حينئذ كيف نقول معرفة؟ يا زيداني، هل هو معرفة أو نكرة؟ يا زيداني هل هو معرفة أو نكرة؟ ويا زيدون هل هو معرفة أو نكرة؟ ها، زيدان لوحدها معرفة أو نكرة؟ معرفة. زيدان هكذا دون أل معرفة أو نكرة؟ نكرة. والزيدان معرفة، معرف بماذا؟ بأل، وهو مثنى لأي شيء؟ زيد. زيد علم معرفة؟ معرفة. كيف يكون الأصل المفرد معرفة علم وفرعه المثنى والجمع ليس بعلم؟ نقول كما ذكرنا سابقا من شرطي من شرط التثنية والجمع قصده التنكير. إذا نكر أولا ثم ثنية، فلما ثنية صار زيدان بدون أل، فأدخلت عليه أل ها من أجل أن يعرف فيرجع إلى أصله. إذا لم تدخل عليه أل بقي على تنكيره، بقي على تنكيره. فحينئذ إذا قيل زيدان هكذا نكرة، فإذا أدخلت عليها يا فقلت يا زيداني صار نكرة نكرة مقصودة، وإذا صار نكرة مقصودة حينئذ صار معرفة. إذن هو معرف بماذا؟ بالنداء، وليس معرفا بأصله، وإلا فهو نكرة. زيداني نكرة، يا زيداني معرفة، والتعريف إنما حصل له بماذا؟ بالنداء، كما أنه حصل له في قولنا الزيدان بأل، وكذلك يا زيدون. زيدون هذا معرفة، يا زيدون بالترقيم هكذا معرفة. لماذا؟ لأنه صار نكرة مقصودة فتعرف به بالنداء، تعرف به بالنداء. ونحو يا زيدان ويا زيدون من النكرة المقصودة لا من العالمي، تبه لا من العلم، لأن العالمية زالت، وتعريفهما حينئذ بالقصد والإقبال، مثل تعريف يا رجل يا رجل. وأما يا زيد يا زيد فهو معرفة قبل النداء وبعد النداء، معرفة قبل النداء وبعد النداء، وإنما زاده القصد والإقبال زيادة إيضاح وتعريف، خلافا لما قال بعضهم من أنه قد سلب العلمية ثم دخلت عليه يا فتعرف، لأن النداء معرف إقبال والقصد معرف، حينئذ اجتمع معرفان. نقول له الأصل معرفة وعلم، ثم بإدخال يا عليه وبالقصد والإقبال ازداد وضوحا وتعريفا. قال الشارح هنا قوله في رفعه، في رفعه على الذي في رفعه، قلنا في رفعه متعلق بقوله عهد، أي في رفع نظيره، في رفع نظيره، لأنه أريد اعتراض على الناظم، يقول وابني ثم يقول في رفعه، المحكوم عليه شيء واحد، كيف يحكم عليه بابني ثم يقول في رفعه؟ والبناء والرفع متغايران ضدان، لابد من تأويل قوله في رفعه، يعني في نظيره، في رفع نظيره، في رفع نظيره. يا زيد جاء زيد نظيره، جاء زيد يا زيد زيد. إذا أردت أن تبنيه وتبنيه على ما يرفع به جاء زيد، زيد من قولك جاء، فهو في نظيره، هذا لا إشكال به. أو المراد رفعه في غير النداء، وهذا المشهور عند النحاة، ولذلك لو كان معربا يعني قبل النداء قبل إدخال يا تنظر في حاله على أي شيء تعربه وبماذا تعربه حينئذ تبنيه عليه، وهذا هو المشهور. أو المراد في رفعه يعني في غير النداء، أو رفعه على فرض إعرابه، على فرض إعرابه، فاندفع ما يقال الرفع إعراب فيتنافى مع قوله وابني. ما علة البناء هنا وابني؟ ما علة البناء؟ قيل إنما بني لوقوعه موقع الكاف الإسمية في نحو أدعوك أدعوك، هنا وقع المنادى موقع الكاف الإسمية، حينئذ أشبه الكاف الإسمية لفظا ومعنى المشبه للكاف الحرفية. إنما بني لوقوعه موقع الكاف الإسمية في نحو أدعوك المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب الحرفية ومماثلته لها إفرادا وتعريفا، يعني شابه الكاف الخطابية والإسمية في كل منهما إفرادا وتعريفا باعتبار المنادى، باعتبار المنادى. إذن أشبهت الكاف الإسمية لفظا ومعنى الكاف كاف الخطاب الحرفية ومماثلته لها إفرادا وتعريفا، يعني أشبه المنادى الكاف الإسمية في الإفراد والتعريف، وخرج بقولنا مماثلته لها إفرادا وتعريفا المضاف والشبيه بالمضاف، لأنه لم يشبه الكاف الإسمية، لم يشبه الكاف الإسمية. الكاف الإسمية بنيت لكونها أشبهت الكاف الحرفية لفظا ومعنى، والمنادى وقع موقع الكاف الإسمية فهو مماثل لها في الإفراد والتعريف. خرج بقولنا إفرادا وتعريفا المضاف والشبيه بالمضاف، لأنه معرب كما سيأتي ليس مبنيا، لأنهما لم يماثلا الكاف الإسمية إفرادا ليس مفردا، وإنما هما مركب، ذاك تركيب عامل ومعمول، وهذا تركيب ماذا؟ تركيب اللفظ كل اسمين إلى آخره. لم يماثلا الكاف الإسمية إفرادا، والنكرة غير المقصودة لأنها لم تماثلها تعريفا، لم تماثلها تعريفا. إذن علة البناء مشابهة المفرد المعرف لكاف الإسمية في كونه وقع موقعها وأشبهها من حيث ماذا؟ المماثلة من حيث الإفراد والتعريف. المماثلة من حيث الإفراد التعريف أخرج المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة لأنها لم تماثل الكاف الإسمية، وبني على حركة لماذا؟ للإعلام بأن بناءه غير أصلي، هذا الأصل، الأصل هو المبني أي سكنة. إذن إذا بني على حركة هذا دل على ماذا؟ على أن بناءه ليس أصليا، ليس أصليا. وكان الضم لماذا؟ لا فتح ولا كسرة، لأنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم عند حذف يائه، عبدي يا عبدي، عبدي يا عبدي، حينئذ لو حذف، لو بني على الكسر لأشبه المنادى المعرف هنا المضاف إلى ياء المتكلم منادا وقد حذفت ياؤه، لأنه سيأتي يقال يا عبدي بكسر مع حذف الياء. لو قيل يا زيدي حينئذ نحتمل أنه مضاف وحذفت ياؤه، لالتبس بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم عند حذف يائه اكتفاء بالكسرة أو على الفتح. لماذا؟ لالتبس به عند حذف ألف عبدا، يا عبدي عبدي، عبدا عبدا، أصل عبدية عبدية، ثم نقلت الكسرة فتحة فقلبت الياء ألفا فصار عبدا. لو حذفت الألف التي نائبة عن الياء أو مقلبة عن الياء صار يا عبدا. لو قيل يا زيدة لاحتمل أنه مضاف للياء المتكلم وقلبت الكسرة فتحة. وأما جواز الضم يا عبدو هذا محتمل، يا زيد يا عبد، قالوا هذا قليل فلا يلتفت إليه، لا يلتفت بخلاف الكسر والفتح. وأما جواز الضم عند حذف يائه فلا يرد، لأنه قليل فلا ينظر ننظر إليه. وابني المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد، فتقول يا زيد، ونحو يا موسى، يا قاضي، قاضي موسى. نقول هنا مبني أو لا مبني؟ لا شك فيه. وحينئذ تكون الضمة يكون البناء على ضم ظاهر كيا زيد، ويكون كذلك على ضم مقدر يا موسى، يا موسى. إذن ونحو يا موسى ويا قاضي فيه ضمة مقدرة، ويا قاضي قاض يا قاضي، أين التنوين؟ ذهب مع البناء. بعضهم جوز أن يكون باقيا على أصله بحذف الياء، يا قاض قاض قاض هذا أصله، دخلت عليه ياء حينئذ صار مبنيا فسلب التنوين الذي هو تنوين التمكين كما مر معنا. ويا قاضي بحذف التنوين اتفاقا لحدوث البناء وإثبات الياء إذ موجب حذفها غير موجود، وما هو موجب الحذف؟ التنوين، فحذف التنوين للبناء لأن التنوين تنوين التمكين لا يجامع البناء، تنوين التمكين الذي يدل على الإعراب وتمكن اسمه الإعراب لا يجامع البناء، ولذلك هناك لا مسلمات جاز بقاء التنوين لأنه ليس تنوين تمكين إلا موجب لحذفها. وذهب المبرز إلى أن الياء تحذف يا قاض، لأن النداء دخل على اسم منون محذوف الياء فيبقى حذفها بحاله وتقدر الضمة فيها، لكن هذا حكى الإجماع على خلافه. قال الشارح هنا لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به. فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة، واحد من ثلاثة. إذا كان ماذا؟ إذا كان مفردا إما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به لو كان معربا، لو كان معربا. وقوله معرفة يعني سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء نحو يا زيد أو عارضا فيه بسبب القصد والإقبال وهو النكرة المقصودة. يعني التعريف في النداء نوعان: تعريف أصلي وهو ما دخل حرف النداء عليه وهو معرفة، مثل زيد، زيد لوحده معرفة علب يا زيد، حينئذ نقول يا زيد، زيد هذا معرفة قبل النداء وبعد النداء، ولكن زاده النداء إيضاحا، إيضاحا لأنه يا زيد، زيد محتمل أولا، زيد هذا آخر إلى آخره. إذا قلت يا زيد أقبلت علي عينته، ازداد ماذا؟ ازداد وضوحا. وكذلك يدخل فيه ما كما صار التعريف له طارئا بعد النداء، وهذا مثل يا رجل نكرة مقصودة، يا زيدان، يا زيدون، قلنا هذا حصل له تعريف بعد النداء، لذلك يعتبر النداء من المعرفات. بني على ما كان يرفع به لو كان معربا. فإن كان يرفع بالضمة بني عليها فتقول مبني على الضم، يا زيد يا حرف ندا مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إذا بني على الضم لماذا؟ لكونه لو أعرب أعرب بالضم رفعا. ويا رجل هذا نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. وإن كان يرفع بالآلف أو بالواو، بالآلف في حالة المثنى أو بالواو في حالة الجمع، فكذلك يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون، ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى، وناصبه فعل مضمر نابت يا منابة، فأصل يا زيد أدعو زيدا كما عرفنا بحرف الناب منابة أدعو، فأصل الكلام أدعو زيدا، فأريد الإخبار أن ينقل اللفظ من الإخبار إلى الإنشاء فحذف أدعو فقيل يا زيدا، فبني معه للعلة التي ذكرناها سابقا، ثم نظر فيه فأولى ما يبنى عليه هو حالة الرفع فقيل يا زيد. إذن يا نابت منابة أدعو، حينئذ هل صار العامل نسيا منسيا؟ جواب لا. بدليل ماذا؟ بدليل بقاء أثره وهو النصب لكنه محلا لا لفظا، لأن زيد من حيث اللفظ مبني، ومن حيث المعنى من حيث المحل فهو معرب، لأنك تقول في محل نصب والنصب هذا إعراب، حين تقول هو في محل نصب، لذلك لو عطفت عليه أو نعته يا زيد الظريف الظريفة يجوز فيه وجهان: الظريف الظريفة، الظريفة باعتبار ماذا؟ النصب هنا باعتبار المحل، اعتبار المحل. وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه، فأصل يا زيد أدعو زيدا وحذف أدعو ونابت يا منابه. يا زيد صحيح بقاؤه على تعريفه بالعالمية وزاد بالنداء وضوحا، وقيل سلب تعريفه، يعني يا زيد سلب تعريفه ثم دخلت عليه يا وتعرف بالنداء، ورده الناظم في غير هذا الكتاب بما لا يمكن سلب تعريفه كلفظ الجلالة واسم الإشارة. يعني إذا قيل يا هذا، لو قيل يا زيد زيد سلبت عالمية ثم عرف ب يا النداء، نقول هذا محتمل لأن زيد هذا يمكن تنكيره، قابل للتنكير، ولذلك إذا ثني قصد تنكيره فقبل التنكير. وكذلك إذا أضيف زيدنا على زيدنا حينئذ نقول هذا متصور فيه، لكن لفظ الجلالة الله، هل سلب العالمية ثم دخلت عليه يا فردت عالميته؟ هذا ما يتصور. كذلك هذا يا هذا، ذا اسم إشارة لا يقبل التنكير البتة، إذن يبطل قول من ادعى أن زيد سلب العالمية ثم رجعت بالنداء، نقول هذا باطل. بدليل ماذا؟ أنه ينادى المعرفة مما لا يمكن سلب العالمية منه البتة كلفظ الجلالة واسم الإشارة، اسم الإشارة لا يمكن أن ينكرا. وانو انضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جددا، ماذا يعني؟ قلنا المعرف المنادى يبنى، إذن يصير مبني، كان معربا فصار مبنيا. طيب لو أدخلنا يا على ما هو مبني في الأصل، نبني المبني، ها هل يزداد بناء أو يبقى مبنيا؟ وننظر في حاله من حيث البناء يبنى على ماذا، ها وانوي انضمام انوي، إذن قدق، فبقي ماذا؟ هذا دل على أنه بقي على بنائه، بقي على بنائه، فلا يزول البناء بدخول يا النداء عليه، فيبقى على بنائه. وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء، من يعرب البيت هذا؟ واحد تفصيلا غيره، ها نعم عبد الرحيم ارفع صوتك، وما هو حرف العلة؟ الألف يا، لماذا قلت الألف لماذا قلت الياء ولما لا يكون واو؟ لا في اللفظ نفسه، انظرا له. وانوي كسرة، نعم كسرة دليل، ولذلك لا يجوز حذف حرف العلة إلا إذا بقي دليل قبله، وهو الكسر دل على أن المحذوف هو مثل إرمي أدعو ها اخشى، كل حرف بقي له دليل، نعم إنوي. طيب إذن هو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والكسر دليل عليه. أكمل تقديره أنت، نعم إنوي أنت، نعم انضمام مفعول به، نعم أكمل منصوبة علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، في محل في محل جر، انضمام مضاف وما الموصولية مضاف إليه محل جر. طيب جميل، بنوا بنوا بنوا، نعم بنوا أي مبني على ما هو المحذوف، أين الألف أصله؟ بناو حسنت مدري اشتراو، تمام جميل. والواو ضمير متصل أي، نعم. والألف هذه بعد الواو ألف الفرق، نعم أكمل بقي ما اسم موصول، وبنوا قلت فعل فاعل، والجملة من الفعل الفاعل لمحلها من أصلة الموصول، بقي أيضا أين العائد؟ محذوف تقديره بنوه، نعم سن أي أي قبل متعلق بماذا؟ بنوا قبل، طيب قبل مضاف الندى مضاف إليه، طيب من يكمل؟ وليجرى محمد أي الواو عاطفة دام لام الأمر، ول لام الأمر لينفق، الأصل تكون مكسورة لما سكنت هنا، لا حد مسؤول محمد، المسؤول محمد الراشدي ها؟ طيب تفضل يا ذكري، لما سكنت فيها لغتان؟ طيب ما ضابط اللغة الثانية؟ المشهور الأصل كسر، أي إذا جاء قبلها واو حينئذ سكنت، ولينفق ثم ليقضوا، إذا جاءت بعد الواو ثم وقيل والفاء تسكن اللام. طيب يجرى فعل مضارع مبني للمعلوم ولا مغير الصيغة؟ مغير الصيغة، يجرى نعم، يجرى فعل مضارع شرابه مجزوم، بماذا مرزوم؟ مش العامل هي لام مرزوم بلام الامر وجزمه حذف حرف العله. نعم جميل. يجرى ها اين الفاعل؟ نائب فاعل. نعم طيب ضمير مستتر جوازا يعود الى اذا ما يجرى ما يجرى ما. طيب مجرى اي مفعول مطلق. نعم سنت يجرى مجرى. طيب اجرى مجرى يجري مجرى ها اذا كان من الرباعي مجرى او يجرى مجرى بضم الميم اذا كان من الثلاثي جرى مجرى بفتح الميم. هنا قال مجرى فدل على ان يجرى هذا مغير الصيغه من الرباعي. نعم وليجرى مجرى ذي اي مجرى مضاف وذي مضاف اليه يعني صاحب. نعم نعم ذي مضاف وبناء مضاف وجدد هذا مغير الصيغة والالف للاطلاق الالف لي للاطلاق. طيب جميل ان شاء الله في الصرف تعربون كلكم خف علينا ان شاء الله ما تنتهون انتم معربون. وانوِن ضمام ما بنوا قبل النداء. انوِن ضمام عرفنا ان المبني ان المنادى المعرف المفرد يكون مبنيا حينئذ لا اشكال فيما اذا كان معربا ثم بني لا اشكال فيه انه ينوى على ضم انه يبنى على ضم ظاهر. لكن اذا كان قبل النداء هو مبني قال انوِن ضمام ما بنوا يعني ما بنوه قبل الندى مثل سيبويه. سيبويه هذا مركب مجزي مختوم بويه مبني ها قبل الندى. فإذا قلت يا سيبويه تبقيه على حاله من حيث له وتنوي انضمام آخره حينئذ تقول سيبويه منادى مفرد. ولذلك قلنا في المفرد دخل المركب المزجي ومنه سيبويه ومعد كريم فتقول يا سيبويه يا حرف ندى وسيبويه منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة النداء بحركة البناء السابق. هذا وجه فيه في الإعراب. وانوي انضمام كسيبويه وحذامي في لغة الحجاز وخمسة عشر يا خمسة عشر لو سميت رجل يا خمسة عشر حينئذ خمسة عشر يكون مبنيا يكون مبنيا. وحينئذ البناء لا يمكن يكون له محلان هنا لا يمكن يكون له محلان لأنه ليس معربا إنما المحل يكون باعتبار النصب. وأما البناء التي هي ضمة حينئذ تقدر على آخره منع من اشتغالها حركة البناء السابق. وخمسة عشر فتقول يا سيبويه يا سيبويه يظهر البناء نية البناء تظهر في ماذا؟ في النعت. تقول يا سيبويه العالم العالم العالم بالضم من أين العالم؟ لا إشكال أنه جاء من حيث إتباعه للمحل لأن سيبويه في محل نصب. طيب بقي ماذا؟ العالم يا سيبويه العالم عالم نعت لسيبويه من أين جاءت هذه الضمة؟ نقول هذه ضمة تابع المنادى تابع المنادى لأن التابع يجوز أن يتبع بالضم إتباع ما قبله. يا زيد الظريف ظريف هنا بالضم بناء على حركة البناء. يا سيبويه العالم دل على أن ثم ضمة منوية في سيبويه فتقول يا سيبويه العالم برفع العالم ونصبه عالم العالمة كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه لم يكن معربا ثم تجدد بناؤه تقول يا زيد الظريف الظريفة مثل يا سيبويه العالم العالم فيستوي فيه الوجهان. إذن لا فرق في البناء هنا في قول وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. إن كان قبل الندى هو مبني حينئذ بقي بناؤه على ما هو عليه ونوي الضم على آخره. والمحكي كالمبني المحكي كالمبني، تقول يا تأبط شرا، تأبط شرا منادا مبني، منادا مبني، فتنوي حينئذ ماذا؟ تنوي ماذا؟ تنوي الضمة. لكن تأبط شرا هل هو مثل سيبويه؟ لا، ليس مثل سيبويه. ولذلك عطف الشراح وانوي انضمام ما بنوا أو حكوا، فالمحكي داخل في ماذا؟ داخل فيما إذا نودي المبني، حينئذ تكون الضمة مقدرة، والمراد حينئذ تقدير البناء سواء كان مبنيا في الأصل أو كان محكيا، أو كان محكيا. فتقول يا تأبط شرا، تأبط شرا قبل دخول يا هو معرب، لكن إعرابه ليس إعرابا تفصيليا، وإنما هو إعراب تقديري، إعراب تقديري لا ظاهر. حينئذ تقول تأبط شرا مبني، وبناؤه على ضم مقدر على أخيره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، حركة الحكاية. يظهر ذلك في النعت يا تأبط شرا ها المقدام، المقدام، المقدام بالضم بناء على أن محله، بناء على الضم المقدرة بناء على آخره، ضم مقدرة بناء يعني مبنية على آخره، والمقدام باعتبار المحل. إذن إن من ضمام ما بنوا في موضعين، إن من ضمام يعني ضمام آخر المنادى في موضعين، ما بنوا وما حكوه، المبني يكون الضم مقدرا منويا، وكذلك المحكي يكون الضم مقدرا ومنويا قبل النداء، قبل النداء لأنه يعني بعد النداء كذلك يكون مبنيا، فإذا كان قبل النداء حينئذ يكون مبنيا لكن لا على رفعه، لأنه إذا رفع حينئذ تكون الحركة مقدرة وهي الضمة، فيبنى عليها كذلك بعد النداء، والعلة هي العلة. وليجرى مجرى ذي بناء جددة، وليجرى في المنوي الضم الذي نوي ضمه مجرى الظاهر الضم، يعني ما نوي ضمه يجرى مجرى الضم المنوي الضم الظاهر، إذا كل منهما سواء كان الضم ظاهرا أو منويا فالحكم واحد، حكم واحد من حيث ماذا؟ من حيث الإتباع الذي ذكرناه سابقا، يا سيبويه العالم، يا سيبويه العالم، كما تقول يا زيد الظريف، يا زيد الظريفة. إذن زيد تجدد بناؤه بعد أن لم يكن، عمل نعته بالوجهين، كذلك ما كان مبنيا قبل حرف الندى نعته يوجه بالوجهين السابقين. وليجرى في المنوي الضم مجرى الظاهر الضم ذي بناء جدد، وهو الذي جدد بناؤه أي حدث له البناء. وقوله جدد يحتمل أن المراد يجري مجراه في كونه في محل نصب وهو كذلك، ويحتمل في جواز رفع تابعه ونصبه وهو كذلك، ولذلك أطلقه الناظم. إذن يجرى مجرى ما جدد بناؤه من جهتين، من جهتين، أولا في تابعه يجوز فيه الوجهان، النصب باعتبار المحل والرفع باعتبار اللفظ الإتباع، وكذلك يجري مجراه في ماذا؟ في كونه في محل نصب، حينئذ سيبويه في محل نصب لا شك في ذلك. قال الشارح هنا إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، نحو يا هذا يا برق نحره، ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد، لأن زيد غير مبني، فإذا دخلت عليه يا حينئذ تجدد له بناء، في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل، حينئذ سوى بينهما على الاحتمالين المذكورين بقوله جدد. ما الذي جدد؟ إما أنه يراد المحل، وإما أنه يراد باعتبار التابع. ابن عقيل مشى على النوعين، وهذا هو الظاهر، جدد باعتبار نصب المحل وباعتبار التابع. فتقول يا هذا العاقل والعاقلة بالرفع والنصب، كما تقول يا زيد الظريف والظريفة. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.